بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وسفة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين. وبعد، احييكم جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعلى بركه الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، ذلك حيث يقول في أنوار التنزيل عند تفسيره قول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلمه وبعلوم مشايخنا امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال المؤلف: صبغة الله اي صبغة الله صبغة، وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها. أي صبغنا الله صبغته، والمقصود بصبغته سبحانه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ألا ترى أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء لا ترى فيها من جدعاء؟ ثم قرأ: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. المقصود بالصبغة أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. يبقى إذن المعنى الأول من قوله صبغة الله أي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإن الفطرة هي حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ. هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الأول من معاني الآية الكريمة. المعنى الثاني أو أن الله هدانا، أو هدانا الله هدايه وأرشدنا مرشدا. هذا هو المعنى الثاني، أو أن الله تبارك وتعالى هدانا هدايته وأرشدنا حجته. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الله تعني التوفيق والمعونة. هداية الله تعني التوفيق والمعونة. هذه الهداية لا يملكها إلا الله. أما إذا كانت الهداية بمعنى الإرشاد والتعليم فإنه يصح أن تنسب إلى الرسل، أن تنسب إلى الرسل وتنسب إلى كل من يملك التوجيه والنصح والإرشاد. ومن هنا نعلم الفرق بين الهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم في القرآن. فحينما تأتي الهداية في سياق النفس كقوله تعالى إنك، الخطاب لمن؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تعين ولا توفق. إنك لا تعين ولا توفق، يبقى الهداية المنفية في حق سيدنا رسول الله هي التي بمعنى التوفيق والمعونة. أما الهداية المثبتة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تكون بمعنى الإرشاد والتعليم والدلالة، أي وإنك لترشد وإنك لتدل وإنك لتعلم، لأن يعني أصل الهداية هي الدلالة بلطف، الدلالة بلطف. إذا كانت بمعنى التوفيق والمعونة فلا يصح أن تنسب لغير الله، وإذا كانت بمعنى الإرشاد والتعليم فيصح أن تنسب إلى غير الله عز وجل كما تكون بجانب الرسل ومن يقوم بوظيفتهم من المصلحين والعلماء. نعم. أو مثل من الإيمان الصغير وسماه صبغة لأنه ظهر مثله على القول الثالث في قوله صبغة الله أنها بمعنى طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره، وسماه صبغة لأنه طهر أثره عليهم، طهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ التوبة، تداخل في قلوبهم تداخل الصبغ التوبة. فإن الصبا إذا دخلت على الثوب غيرته وطهرته ونقته. نعم. وسماه صبغة لأنه ظهر وأثره عليه ظهور الصبغ على المسلوب، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب أو في المشاكلة فإن النصارى كانوا يلبسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعروفية ويقولون هو تغيير لهم ودين تحقق نصرانيا. النصارى كانوا يغمسون ولا يزالون يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه أي وبهذا الغمس في هذا الماء الأصفر وبهذا التعميد في هذا الماء تتحقق نصرانيتهم. إذن هم لا يتركون هؤلاء الأطفال على الفطرة ولو تركوهم على الفطرة ما تغيرت فطرة الله لأن فطرة الله نقية، وهو أن يفطر الإنسان على التوحيد الخالص لله رب العالمين، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نعم. ونصف ما على أنه مصدر مؤكد بقوله تعالى آمنا. قال نصبت صبغة الله على أنها مصدر مؤكد لقوله قولوا آمنا، وقيل منصوبة على الإغراء، هذا وجه الثاني، وقيل النصب فيها على البدل من قوله ملة إبراهيم حنيفة. كم وجها أنها مصدر مؤكد لقوله آمنا في قوله قولوا آمنا. الوجه الثاني أنها منصوبة على الإغراء البدل من قوله ملة إبراهيم حنيفة. نعم. وقيل على الإغراء وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ومن أحسن من الله صبرا. قال المؤلف لا صبغة أحسن من صبغته. لا صبغة، ومن أحسن من الله صبغة أي لا صبغة أحسن من صبغة الله عز وجل. لا فطرة أنقى من فطرة الله عز وجل، لا هداية أدخل من هداية الله عز وجل. نعم. قال تعالى ونحن له عابدون، تعريض بهم أي لا نشرك به، يا من تعمدون أولادكم وتغمسونهم في ماء أصفر يسمى بالمعمودية. بس نحن لا نشرك به كشرككم، فنحن عابدون له وحده موحدون به. نعم. تعريض فيهم أي لا تشركوا به كشرككم، وهو حق على قوله تعالى آمنا، وذلك يقتضي دخول قوله تعالى صبغة الله في مفعول قولوا آمنا، فيكون ما دام هذا القول معروفا على آمنا فيقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا. نعم. ولم ينسبها على الإغراء أم البدل أن يذكر قولوا معقوما على يعني أما من لم يدخلها في مفعول قولوا وينصبها على الإغراء أو ينصبها على البدلية لا بد وأن يضمر فعلا تقديره قولوا، أن يضمر قولوا معطوفا على إلزموا، أو معطوفا على اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وقولوا آمنا بدل من قوله اتبعوا، حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب، حتى لا يتفكك النظم القرآني. إن كانت صبغة الله داخلة في معمولك في مفعولك قولوا فقد اتضح النصب، فهي معطوفة، معطوفة على قوله آمنا. فإن لم تكن داخلة في مفعول آمنا لوقولوا، إذن هي منصوبة على الإغراء أو منصوبة على البدلي. فإذا كانت منصوبة على الإغراء أو منصوبة على البدلي لا بد من تقدير فعل، وهو قولوا معطوفا على إلزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم، ويكون قوله قولوا آمنا بدلا من قوله اتبعوا، حتى لا يلزم تفكيك النظم، حتى لا يلزم تفكيك النظم ولا يلزم سوء الترتيب، لأن النظم القرآني منزه عن التفكيك ومنزه عن سوء الترتيب، حيث أتى نظم القرآن في أسمى درجات البلاغة والفصاحة. ودائما وأبدا نحمل القرآن على أفصح الأوجه وأحسنها وأشدها بلاغة وفصاحة، لأن كلام الله عز وجل في قمة البلاغة والفصاحة. فأي بلاغة أو أي فصاحة بالنسبة لكلام الله فإنها دونه دونه دونه بمراحل. نعم. ولمن يحسبها على الإغراء أو البدل أي تقول معطوفا على إلزم أو اتبعوا ملة إبراهيم، وقولوا آمنا بدل اتبعوا، حتى لا يلزم حق المدن وسوء الترتيب. نعم. قال تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. خلوا بالكم لطريقة القرآن الكريم في محاورة الخصم ومجادلة الخصوم. المتأمل في هذه الطريقة يرى أنها اتسمت بالأدب الجم مع المخالف، اتسمت بالأدب الجم مع المخالف، لأن الهدف من هذه المجادلة ومن تلك المحاورة أن يصل المحاور لخصمه إلى معرفة الحق، إلى معرفة اليقين، فلا ينبغي له أن يصادر على المطلوب من أول الأمر، بل يجاري خصمه ويلزم معه في مجادلته سرد المقدمات الصادقة ليصل من خلالها إلى نتيجة صحيحة. وهذا أمر بعيد كل البعد عن السفسطة والجدال بالباطل. قل أتحاجوننا في الله، وهناك في سورة الأنعام وحاجه قومه في حق سيدنا من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفي سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب، شوف الأسلوب الراقي، قل يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم، أي من قولكم إنه يهودي ومن قولكم إنه نصراني، أي على ملة اليهودية وعلى ملة النصرانية، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ هل أحد من هؤلاء من زينك الفريقين يستطيع أن ينكر أن التوراة أو الإنجيل قد أنزلتا على نبي الله موسى وعيسى عليهما السلام إلا بعد زمن إبراهيم بمراحل؟ أينكرون ذلك؟ لا، لا يستطيعون، لأنهم لو أنكروا لكذبهم التاريخ، لو أنكروا لكذبهم. أين إبراهيم؟ ذا إبراهيم عليه السلام أبو إسحاق، وإسحاق عليه السلام أبو يعقوب، وأنبياء بني إسرائيل بدأوا من ولد يعقوب، بدأوا من ولد يعقوب، وموسى وعيسى من أواخر أنبياء بني إسرائيل. فشوف، سلك معهم هذا المسلك، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا، يقول لهم أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقول تفكر وتتأمل؟ حتى إذا ما نطقت، نطقت صدقا وحقا. نعم، ثم بعد ذلك رد عليهم في موضع آخر: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إبراهيم اللي سمانا إيه؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وسيدنا محمد كان أثرا من آثار دعوة أبيه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا، أي من أمتي ومن ولد إسماعيل عليه السلام. نعم. قال تعالى: قل أتحاجوننا، أي أتجادلوننا في الله، أي في شأنه واصطفائه نبيا من العرب دونكم. روي قل أتحاجوننا في الله، أي في شأنه سبحانه واصطفائه نبيا من العرب، اللي هو من ولد من دونكم. روي أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا، فلو كنت نبيا لكنت منا، أي من ولد إسرائيل، من ولد إسرائيل. فنزلت، أي نزلت الآية ترد عليهم. نعم. رؤيا أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا، لو كنت نبيا فكنت منا، فنزلت قوله تعالى: وهو ربنا وربكم، أي لا اختصاص له بقوم دون قوم. يصيب برحمته من يشاء من عباده. قوله: وهو ربنا وربكم، الله الذي تجادلوننا في شأنه وفي اصطفائه نبيا من العرب دونكم، هو ربنا وربكم، يعني الله ليس ربا لكم وحدكم، إنما هو ربنا وربكم، فلا اختصاص له بقوم دون قوم. الله رب العالمين، رب جميع الخلق، رب جميع الأمم، رب جميع الأمم، فلا يختص بقوم دون قوم، يصيب سبحانه برحمته من يشاء من عباده، وهو سبحانه يعلم أين يضع رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لقد أتت الرسالات والنبوات تطرى في بني إسرائيل، فما زادهم ذلك إلا تعنتا وعنادا واستكبارا، فعاثوا في الأرض فسادا، وكلما جاءهم رسول كذبوه وأعرضوا عنه وقتلوا. كم من نبي من أنبياء بني إسرائيل قتله بنو إسرائيل؟ كثير، وآخرهم سيدنا زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام، وحاولوا قتل سيدنا عيسى عليه السلام إلا أن الله نجاه منهم، وحاولوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من حيلة وأكثر من طريقة، لكن الله نجاه منهم. فهؤلاء قتلة الأنبياء، هؤلاء قتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، فكيف تريدون أن تجعلوا الله مختصا بكم؟ فالله لا اختصاص له بقوم دون قوم، فهو رب الكل، رب العالمين، يصيب برحمته من يشاء من عباده. نعم. قال تعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال المؤلف: فلا يبعد أن يلزمنا بأعمالنا، كأنه ألزمه على كل مذهب ينتقلونه إبحارا وتبعيدا. كأن الله ألزمهم في قوله وهو ربنا وربكم، حيث لا اختصاص له بقوم دون قوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلا يبعد أن يكرمنا الله بأعمالنا، ففي هذا إلزام لهؤلاء على كل مذهب ينتحلونه إفحاما وتبكيتا، فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، وإما إفاضة حق على المستعدين لها، إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص، الله يصطفي من الملائكة رسلا وإيه ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا، يختار، الاصطفاء هو الاختيار، ومن الناس، إن الله سميع بصير. فكما أن لكم أعمالا أيها المعارضون لحكمة الله في بعث نبي منا ربما يعتبرها الله في إعطائها، فلنا أيضا أعمال، فلم تنكرون علينا أعمالنا مع كونكم تقرون بأعمالكم ونحن نقر لكم بأعمالكم؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يبقى نحن لا ننكر أعمالهم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. شوفوا إنصاف القرآن، لا مثيل له. وحينما يقص عليهم ويصدر حكما يقول إلا قليلا منهم ولكن أكثرهم، يبقى استثنى قلة، فلم يصدر حكما عاما أبدا، إنما يستثنى القرآن. وهذا هو ميزان الحق والنصفة. نعم، لنا أعمالنا ثاني. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي فلا يبعده أن يكرمنا بأعمالنا كأنه ألزمه على كل مذهب ينتقدونه. نعم، فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، يعني لا فرق بين ولد إسحاق وولد إسماعيل، الكل فيه سواء لأن الله هو المتفضل. نعم، وإما إفراد النفس على المستعدين له بالمواظبة على الطاعة والتخلي بالإخلاص، وكما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله بأقرارنا فلنا أيضا أعمال. قال تعالى ونحن له مخلصون، أي موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونه. ونحن له مخلصون، موحدون له، نخصه بالإيمان والطاعة دونه. ليه؟ لأن هؤلاء ليسوا مخلصين في إيمانهم بالله، فهم يشركون معه غيره، يقولون كما قص القرآن عزير بن الله، يقولون كما قص القرآن المسيح ابن الله، يقولون كما قص القرآن الله ثالث ثلاثة، يقولون كما قص القرآن إن الله فقير ونحن أغنياء، يقولون كما قص القرآن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى غير ذلك من هذه الجرائم التي يرتكبونها في حق الذات الأقدس سبحانه وتعالى. أما نحن، ها، نحن له موحدون مخلصون، فالإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له، لا ند له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. عالم الغيب والشهادة، فتعالى سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، إلى غير ذلك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، قال تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما يعمل. قال المؤلف أن نقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أي أخ فضل والهمزة للإنكار. نعم. والهمزة للإنكار. وعاشر أسجد عامل وحمزة والسائل وحفص بالسائل. أم تقولون، أم تقولون هذه قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص؟ يحتمل أن تكون أم معادلة للهمزة في قوله أتحاجوننا. نعم، يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في أتحاجوننا، بمعنى أي المعادلة، أي الأمرين تأتون المحاجة، أي الأمرين هي المعادلة، أي الأمرين تريدون منا؟ أي بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة، أو ادعاء اليهودية أو النصرانية على الأنبياء؟ أتريدون للأنبياء أن يكونوا يهودا أم تريدون أن يكونوا نصارى لمعادلة؟ نعم. قال تعالى أنتم أعلم أم الله، أي وقد دخل الأمرين عن إبراهيم بقوله دعواهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، يعني أولاد يعقوب والأصباط الاثنى عشر، كانوا هودا أو نصارى، نفاها الله تبارك وتعالى بقوله قل أأنتم أعلم أم الله، فقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله. نعم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، واحتج عليه بقوله قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهؤلاء المعطوفون عليه اللي هم مين؟ إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، يأخذون حكمة في اتباع هذا الدين الحق وهو الإيمان بالله الواحد. نعم. واحتج عليه بقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعهم اتفاقاً. لا يمكن لأحد أن ينكر أن إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا متبعين لأبيهم إبراهيم في الدين، ده محل وفاق بين الكل، لا ينكر ذلك إلا جاهل. نعم. قال تعالى ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله، أي من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني شهادة الله بإبراهيم بالحنيفية بالإسلام بالدين الحق بالتوحيد الخالص والبراءة، والبراءة يعني اليهودية والنصرانية، والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب. ليه؟ لأنهم كتموا هذه الشهادة، فهم أظلم الخلق بسبب كتمانهم لهذه الشهادة. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم من أهل الكتاب لأنهم كتموا هذه الشهادة. نعم. أو منا، أي نحن المسلمين، أو منا، أو منا لو كتبنا هذه الشهادة. نعم. وفيه تعريف بإتباعهم شهادة الله بمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة، في هذا القول الكريم تعريض لكتمانه الشهادة، أي شهادة الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة التي أتت في كتبهم وفي غير كتبهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل معرفتهم لمحمد بأوصافه التي أتت في التوراة والإنجيل أشد من معرفتهم بأبنائه، كما قال ذلك عبد الله ابن سلام: بل معرفتنا بمحمد أشد من معرفتنا بأبنائنا. نعم. ومن الابتداء كما في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله، وما الله بضامر عما تعملون. وعيد له في قوله: ومن أظلم ممن كتم، ومن أظلم ممن كتم. يقول: ومن للابتداء كما في قوله: براءة من الله ورسوله. نعم، يعني هنا بنظر لمن في قوله ممن كتم، بقوله براءة من الله ورسوله فتكون من للابتداء. نعم، وليست من التبعيضية. أي وعيد له، وقل آمين. وما الله بغافل عما تعملون، وقرئ وما الله بغافل عما يعملون. وهذا وعيد شديد لهؤلاء الذين كتموا شهادة الله في الحق المتعلق بكون سيدنا إبراهيم ومن عطف عليه مؤمنين موحدين، أو هؤلاء ظلموا لأنهم كتموا شهادة الله في بعثة وإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي تكثير في المبالغة في التحذير والزجر عما استخدم في اتباع من الاتقاء بالآباء والإشكال. يعني ذكر الله هذا القول الكريم أكثر من مرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. سبق هذا القول: تلك أمة قد خلت قبل هذه الآية، فقال في هذا التكرير أي ذكر الآية مرتين، فائدته للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليه. كأن الله يقول لهؤلاء الذين يقولون: نحن أبناء الأنبياء والمرسلين، نحن أتباع موسى وعيسى وأتباع يعقوب وأتباع الأصفار وأتباع إسحاق، يقول لهم: احذروا هذا، فإن نسبتكم إلى هؤلاء ما دمتم على غير ملتهم وعلى غير دينهم وعلى غير الحق الذي كانوا يدعون إليه لا تنفعكم شيئا. نسبتكم إليهم لا تنفعكم شيئا، لأن أعمالكم لم تكن متطابقة مع أعمالهم، ولأن عقيدتكم لم تكن متوافقة مع عقيدتهم، فتلك أمة قد خلت لا ينفعوكم، بل هؤلاء سيتبرؤون منكم يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك إيه؟ ها؟ الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وفي الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فهؤلاء لا يتكلون على انتسابهم للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، بل لا بد من التوافق في العقيدة وفي الأعمال الصالحة وفي الطاعة وفي التزام المنهج الإلهي الذي أتى به هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فعينما يلتزم الأتباع بهذا كله تنفعهم شفاعة هؤلاء ويكونون محققين لهذه التبعية بجميع خصائصها وخصالها. أما وأنهم فارقوا ذلك وخرجوا عن جادة الصواب التي كان عليها أجدادهم وآباؤهم فالصلة بينهم وبين هؤلاء قد انقطعت. نعم. قيل الله فيما سبق له، وفي هذه الآيات لنا تحذير عن الاقتداء به. وقيل المراد بالأمة في الأول الأنبياء، وفي الثاني أسباب اليهود والنصارى. المراد بالأمة في الآية الأولى الأنبياء، والمراد بالأمة في قوله الآية التي معنى تلك أمة قد خلت أسلاف اليهود والنصارى. نعم. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اي سيقول السفهاء من الناس اي الذين قامت احلامهم واستمتعوها. السفيه من السفه، السفهاء جمع سفيه، والسفيه من خف عقله وطاش لبه. السفيه من وطاش ايه لبه. ومنه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم صياما، اي السفيه غير المدرك لتصرفاته لانه خفيف العقل وتصرفاته تخرج عن الحكمة. فاحذروا أيها الأوصياء أن تمنحوهم تلك الأموال التي تركها لهم آباؤهم. وأضيفت الأموال للأوصياء للتأكيد على كون الأوصياء مسؤولون أمام الله عز وجل، كون الأوصياء على هذه الأموال مسؤولين أمام الله عز وجل عن حمايتها وعدم تضييعها والحفاظ عليها. فهنا قوله سيقول السفهاء قال المصنف الذين خفت أحلامهم، يعني طاشت عقولهم ليس لهم عقول واستمهنوها احتقروها لأنهم صاروا مقلدين للآباء، لم يحملوا النظر بل أهملوه، ليس لهم أدنى تأمل، تركوا التأمل الصادق وعقدوا النظر في سنن الله في الكون، إنما هم مجرد مقلدين يرددون ما قاله الأقدمون ترديدا بلا وعي ولا تأمل. نعم. واستمتعوها بالتقليد والإعراض عن النظر، يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. يريد بهذا القول سيقول السفهاء من الناس هؤلاء الذين أنكروا أمر تحويل القبلة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا إلى بيت المقدس بعد هجرته وتطلعت روحه وحن قلبه ورق لقبلة أبيه إبراهيم القبلة الأولى فقلب نظره في السماء فعلم الله تعالى فحقق له ربته قد نرى قلبه ووجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. عندها قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وهذا القول نعرف له ان شاء الله بالبيان المفصل في اللقاء القادم ان كان في الليله الوفيه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه التابعين الى ان نلتقيكم ان شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم.